عن يونس بن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي رضي الله عنه: ليس الشاذ من الحديث أنه يحفظ ما لا يروى ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وحكى الحافظ أبا يعقوب وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي القسوري نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز. ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشك بذلك شيخ الثقة كان أو غير ثقة أو غير ثقة فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة متوقف فيه ولا يحتج به. وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل من تابع لذلك الثقة. وذكر أنه يغاير المعدل من حيث إن المعدل وقف على عدة الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على عدة كذلك. قلت: أما ما حكى الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال فيه أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما يكترث به العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات. فيشكل بما يكترث به العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به من عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث فرد من بسيء وهي حديث فرد من بسيء فرد. أما هذه على الرام هذه على الحديث، هو فعلا لا يوجد حديث يشابهه من حيث المتن، لا يوجد من حيث الرواة أيضا، لا يوجد على التنبيه صح. فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر عقرمة بن وقاص، ثم عن عقرمة محمد بن إبراهيم ثم عن يحيى بن سعيد على ما هو صحيح عند أهل الحديث. وأوضح من ذلك في ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار. وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري. فكل هذه مفردة في الصحيحين مع أنه ليس لها إلا إثنان واحد تفرد به ثقة، وفي غرائب الصحيح أشباه بذلك غير قليلة. وقد قال مسلم بن الحجاج للزهري نحو 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه احد باسانيد زياد والله اعلم. فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب ائمه الحديث تبين له انه ليس الامر في ذلك على الاطلاق الذي اتى به الخليلي والهاتف، بل الامر في ذلك على تفصيل نبينه. فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء مضر فيه، فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه للعبث بذلك وأفضل، كان ما انفرد به شاذا مردودا، وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر في ذلك هذا الراوي المنفرد. فإن كان عبدا حافظا موصوفا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به، ولم يفتح الانفراد فيه كما فيما سبق فيه من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه بذلك الذي انفرد به، كان انفراده به خارما له زحما له عن حيث الصحيح. ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه. فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف. وإن كان بعيدا من ذلك ردناه من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. فخرج من ذلك أن الشاذ المردود مهما أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يمع جابرا لما يوجبه التفرد والسدود من المكارة والله والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا سدادا في القول والعمل والفهم. معرفة الشاذ، الحديث الشاذ نوع من الأنواع التي تتحصل من رواية الرواة، وذلك كان العلماء لا يحبون تتبع هذا، كما قال شعبة لا يأتي بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ، يعني يأتي ينفرد عن الناس. ولذا الإمام أحمد رحمه الله عاب على كثير من طلبة العلم في وقته تتبع الغرائب، لأنه أكثرها مناكير، وترك التفقه والاقتصاد يعني في تتبع الصحيح. بدأ الإمام ابن الصلاح رحمه الله بهذا النوع بما تكلم به الشافعي رحمه الله، وذكره عن يونس بن عبد الأعلى. يونس من أصحاب الشافعي، مصري، يونس بن عبد الأعلى الصدر. يقول الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي ثقة حديثا يخالف ما روى الناس. هون عن الشافعي من أكثر تلك الطبقة تحريرا للمتداول من المصطلحات في أوساط المحدثين. في طبقته هو أكثر واحد أبرزها، نعم. ولذلك تكلم في مسائل كثيرة جدا تخص الحديث ونثرها في كتبه. طبعا جمع رسائل عن الشافعي، مثل رسالة الأستاذ الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر الشافعي وأثر في الحديث وعلومه، وهناك من تكلم عن الشافعي أيضا وأثره في هذا، لكن بعض هذه الرسائل يعني ليست في رتبة الشافعي. فأتي تكتب وكتب المصطلح عنه الشافعي، وكتب الشافعي موجودة بين أيدينا أي. والحقيقة أنا جمعت مادة ضخمة في هذا، لكني كسلت عن المتابعة، وإن شاء الله أعود لها من جديد. أنا يعني قرأت الحمد لله الأم أكثر من مرة، وجمعت ما فيه ما يتعلق بقضايا كثيرة جدا عند الشافعي قد تصل إلى ما يزيد عن 15 بحث بما يخص الشافعي. والحقيقة أن الشافعي يحتاج إلى أشياء كثيرة، ونلحظ القوة الشافعي رحمه الله، القوة التي جاءت منه إنه لم يستغرق مع الجزئيات. العقل اللي عنده عقل كلي تطبيقي، هذا ليس لا يتأتى لكل أحد، هو عنده هذا. فنقول كلام عن الشافعي ما دام الموضوع. فالحقيقة لا يوجد في نفسي أكبر منه العلماء. هذه يقولها بعدين تحذفها إن شاء الله. لا يوجد في نفسي أكبر منه، ولو ابتد به العمر كان منه شيء آخر. نعم، يقول يأكل عقله من عمره، هيك بقول. مثل الغزالي مثل غيره وهكذا. فكانت هذه الميزة فيه أنه صاحب نظر. يعني الشافعي ما يخنق نفسه بالقراءة ولا بالرواية فقط أو النصوص. بعض الناس شو بيعمل؟ بخنق نفسه كثرة النصوص ما يشتغل فيها. الشافعي لا، عنده هذه النصوص الكثيرة لكنه يتحكم في مثل هذا، وهذا مهم جدا. يكتجد بعض الناس عنده قراءة كثيرة جدا ولكن الإنتاج الفكري لهم من حيث التقصير والفهم ضعيف. ما السبب؟ أنه يستغرق تأكله الجزئيات، تأكله الجزئيات. مثل ما بعض العلماء يكون عنده عقل وعلم ما شاء الله، مثلا يشتغل بالتحقيق فيقتله التحقيق، يقتل ملكات أخرى، أنه يصير همه تبع جزئيات تخص التحقيق. إذا تأتي الدراسات التي يكتبها أمام التحقيق غاية في الضعف، أو أن تكون مأخوذة من غيرها عارية إلا تبع. يعني هذا إذا نسبها، إذا لم ينسبها تكون طامة الكبرى، لأنه لا يقدر على يأتي مثلها فيسرق مثلا. لذلك لا أنسى كلمة لأستاذنا الكبير محمد إبراهيم بنا رحمه الله، قال عن في حق الأستاذ الشيخ العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم شيخه، لا هو ليس له فقط، ويقول قال شيخنا محمد أبو الفضل إبراهيم كان عالما قتله التحقيق. هذه كلمة ما أنسى، شوف هذه الكلمة، هذه كلمة خبرة. كان الشيخ الفضل كان عالما قتله التحقيق. وذلك تجد أنه إذا استغرق في هذا ما يستطيع أن يكون بحثا عميقا قويا. هذا شيء طبيعي للبشر. الشافعي يختلف عن هذا. الشافعي قراءته كله بنظمها أول بأول، ولذا احتاج إلى الرواية وهو يتكلم في الفقه وفي الأصول وفي غيره في المسائل. والرسالة وضعها، والرسالة هي الرسالة اسم على مسمى، كانت بديل عن كل تفكير الأرسطي. السلام، منطق الأرسطي، هذه المنطق الإسلامي. المنطق معنى، المنطق إيش معنى؟ تفكير، منطق الإسلام المسلم هكذا تفكيره. لك وضع هذه الرسالة، ولذا ضبط الأمر. طبعا لأمور كثيرة ليس الآن مجال الحديث عنها، كان مجددا لذلك لأمور كثيرة، لكن فيما بعد شاء. فكان يذكر في ثنايا كلامه وهو يتكلم عن المسائل قضايا من هذه القواعد لابد أن تقتنصها من خلال كلامه. وذلك مثلا وجدت كثيرا من الكلام في قضايا الجرح والتعديل وآدابه وشروطه والأحكام فيه وكذا في ثنايا كلامه، موجود وكثير منثور، إما جواب إما تقرير. هذا واحد. تجد يتكلم على مثل هذه المسائل، مثلا المرسل، طبقات المراسيل، تكلم عليه كثيرا جدا، رتبها، التدليس تكلم عليه، الشاذ تكلم عليه، وهكذا. ونجد هذه المنزلة العالية تحرير الدقيق أن الحافظ بن حجر في كتابه العظيم النكت على كتاب الصلاة قدمه يخوض في التعريفات ويناقشها في الاعتراضات والمناقشات، ثم في كثير منها يقرر كلام الشافعي. ليس تعصبا كونه شافعيا، لا، الآن يناقش الجميع، لكنه يرى أن وجاهة هذا القول. تصور ابن حجر 852 بعد كل هذا تاريخ من العمل على المصطلح والصياغة له ترجع للأول، شو معنى ثم؟ بمعنى لما كان هذا؟ لأنه إذا كنت تبني مسائلك على التتبع الدقيق والاستقراء سواء كان تاما أم ناقصا ستأتي النتائج غالبا لا تتزحزح. لكن إذا كانت المسائل التي تقول أو التقعيدات عرض أو ليست يعني كانت من أول الرأي وليست بعد الخوض والتفكير الشديد وضرب النصوص بعضها البعض ستأخذ حيزا من تقلق التطور إلى أن تستقر. وهذا هو الفرق. ذاك المصطلحات حينما تخرج كانت بعد عمل سابق رصيد كبير ظل تصحيح عليها أو تحوير أو تطوير قليل جدا. ولذا لما قال أبو الوليد فايز أبو الوليد بن جرود عفر عنه أنه جمع علم الحجاز علم الشام من فلان وعلم اليمن وعلم العراق كذا، قال فاستمع له كل ذلك فقعد فأصل قعد القواعد وأصل الأصول. قعد القواعد وأصل الأصول، هذه كلمة عظيمة. ليش؟ نتيجة أنه ليس نتاج مدرسة واحدة ورأي واحد، لأن الرأي الواحد لا يلقح من فرد، ما بيلقح دائما المولود بين زوجين، واضح؟ ذاك هو جمع هذا وهذا وهذا وهذا صار عنده نظر توازن. وهذه كلمة أحمد في حقي، ما زلنا نلعن يعني نسب على بعض أهل الرأي العام حتى جاء الشافعي فما زاد بيننا، يعني سب على بعض. اللعن بمعنى اللعن هنا بمعنى السباب الشتام وليس اللعن بمعنى الطرد، لا، مثل قوله على الكاسيات العاريات ليس معنى الطرد وإنما معنى السباب والتحذير، يعني لغة العامية. زي ما كان ما أكثر ما جاء به الرجل الذي يشرب الخمر، فقالوا فهنا وقف الناس لأنه جاب الصريح، كان أول يبكتون يبهدون ماشي، لكن لما وصل إلى الأمر الثاني المحظور اللي هو اللعن بالمعنى الذي طرد ما إنه يحب الأرض فهمنا، لأن هذه المعاني التي تلتبس كثيرا عند الناس، لأنه أكثر بمعنى الشتم والسباب وليس بمعنى قد. على كل هنا يعني الشافعي رحمه الله شوف يقول، ليس الشاذ الحديث أن يروي الثقة ولا يروي غيره، لأنه يعرف أن التفردات كثيرة كيف نفعل بها. الشافعي يعرف ما يقول هذا الفراغ، يقوله وهو ابن الرواية، واضح؟ إنما الشاذ من يروي الثقة حديث يخالف ما روى الناس. ليش؟ شوف الشافعي رحمه الله نتيجة اللغة الواسعة وأيضا البيئة التي عاش فيها البر أو في حواضر في أطراف مكة في بين مضارب هذيل، وهذيل كانت أصفل العرب لغة، هذيل وما زالت لغتها يعني صافية إلى بقايا منها إلى اليوم لغة هذيل، وكان شعره يحتوي على حكمة، أكثر شعر هذيل شعر حكمة. لا ليس حب أطراف مكة كثير مليان هذيل مسعودي واو في مكة كله في مكة وفي غيرها في أطراف موجود. فهذه البيئة تعلم منها كثيرا، إنما يأكل الذئب من الغنم قاصي، لكن شاة تصبح لحالها يعني اللي يكون معها ربها صح، لكن لما تنفرد عن غيرها سمى شاذة فاذة. ها لما واحد ينفرد عن الجماعة شو يسمى؟ شاذ عنه، لكن يأتي أصلا هو لحاله هيك يعني مقصوده هو في الأصل وحده ما نسميه شاذ لأنه ما فيش غيره أصلا مفهوم. لكن لما يأتي روى الناس رواية هم من يعتد بهم مقصود، ولا نقف عند الناس يعني عوام، لا لا لما يقصدون الناس الرواة الذين يعتد بهم ناس، فهنا يقول هذا يخالفهم إما بالانفراد عنهم أو يعني الانفراد نفسه يعد مخالفة لأنه هم ماشيين في الرواية هكذا هو جاء بعد عنه فيها صار مخالفة، واضح؟ أيوة هذا هو يعني مستند الشافعي في مثل هذا، وهو في واقع الرواية كذلك، لكن راوي ما في غيره في الرواية أصلا من أين يأتي الشذوذ؟ فهمنا؟ هو هو التفرد فيه نوع مخالفة في مواطن وليس في كل المواطن، واضح؟ حتى ما نأخذ أنه الشذوذ يعني لا يكون إلا بالمخالفة فقط، والتفرد نعم هو أحيانا نوع فيه نوع مخالفة، لكن فيه مخالفة مقبولة يعني فيه تفرد مقبول فيه تفرد غير مقبول. هنا الكلام حينما لا يقبلونه وعدوه إيه؟ شاذة. أي وليس قضية زيادة فقط، لا زيادة ثقة في مدخل مع الشاذ من جهة، لذلك أفرضوا بذلك وحدة حتى ما يصير عندنا تدخل. لاحظ الخليلي في كتاب الإرشاد لمعرفة علماء الحديث والمطبوع الآن منتخبه المنتخب منه وليس الأصل، اللي هو يقول عن شيخ جماعة من أهل الحجاز إيش نقل عنهم هذا، ثم قال الذي عليه حفاظ حديث أن الشاب ما ليس له إلا سناده واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان وغير ثقة، فما كان عن غير ثقة متروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، نتوقف لا يحتج به ابتداء مش لا يحتج به مطلقا، لأنه ما دام يتوقف بالنظر هل هو مما يقبل أو مما لا يقبل، فإن قبل كان به، ما قبل لا يحتج به، يعني قصده لا يحتج به ابتداء هيك قصد يفسر الكلام على وجه. هذا الكلام يقوله كذلك موجود في صنيع المحدثين، لكن هل هو السائر؟ لأن بدنا ننظر إيش اللي موجود في واقع المحدثين، واضح؟ ثم ذكر عن الحاكم أن الشاذ والحديث الذي إيش فرد به ثقة من الثقات ليس له أصلا بمتابع ذلك الثقة، لاحظ يعني التفرد الذي لا يقبل كيف الآن هو كيف تأتي هذه المسألة؟ نيجي إلى رواية من رواية مثلا إمام الأئمة عند التلاميذ كثيرون وما راح روى عنه إلا هذا الواحد من بين كل تلاميذ، شو نصير؟ أصبح الإعلان استفهام، حتى لو كان ثقة يقولوا يعني ليش؟ إيش معنى؟ ولذلك بعض العلماء حينما بنتبه لمثل هذه التفردات سيذكر شيئا فيه ملابسة أو مناسبة لمثل هذا حتى يبين أن ترى يا جماعة ما كانش حدا في كذا وكذا وكذا، واضح؟ ليه؟ لأنه يقول وين تلاميذه؟ طيب هذا ثقة قبلنا، لكن لو جاء واحد ضعيف مش معروف شو جابرنا على قبوله؟ صح؟ هذا بنعرف أنه ثقة ويمنعه دينه ويعرف ما يخرج من رأسه وعنده ضبط ما عهدنا عليه تزيد لا غير الملازمة حتى قد لا يكون ملازمة لا يلزم لا لا يلزم كل مرار طريق وكذا ولذلك بعض الأئمة روى لي بمثل هؤلاء رواية مثلا الأعمى روى لي واحد رواية وقال له ما رويت لأحد لا إلا إله وقال له القصة جاب القصة الراوي بسبب شو اللي حصل بينه وبينه حتى يسوغ انه والله الرواية ترى لا تذكره علي اللي حصل كذا وكذا والأعمش خصني به وقبلوها العلماء فهمنا؟ لذلك هذه المسائل حينما يأتي واحد مثلا من الصحابة أو من التابعين أو من غيره معروف انه النبي صلى الله عليه وسلم حوله اناس لا يلزم دائما كل الصحابة بعضهم لكن يأتي بشيء وكل الصحابة لا خبر ولا هنا بيقولوا ايش هذه رواية ليس له اصل وتابع مثل هذا واضح؟ ايوه ولذا مثل الزهري لما بقول مسلم وقد انفرد بسبعين او بتسعين اما بسبعين واما بتسعين حرف نتيجة الكتاب تسعين او سبعين كما في الاشارة ترى الاشارة بين تسعين وسبعين قريب في العقد فلما يقول انه انفرد بتسعين وقبلوها منه ليش لحرصه وسعة روايته مثله ممكن انه يضبط ما لا يضبط غيره ويحرص على ما لا يحرص عليه غيره لكن واحد ما عنده اي اهتمام بالعلم ولا بشيء ثم يأتينا ويتفرد بأشياء كثيرة تأثر فيه كل ما يتفرد بشيء يزيده شو بصير يزيد عليه لكن الزهري لا ضبط واختبر ومعروف عنه أنه إيش على غاية التوثق وما الذي يجبره أنه والله يأتي برواية إنما هو يأتي ويروي من بحر الرواية التي عنده ثم بعد ذلك تبين أنه لا يشرك فيها أحد يتبين أنه لا يشرك فيها أحد هذا كلام مثل الزهري في سعة روايتنا لذلك هذه المسائل ينظر فيها في حال العالم وحال الراوي يعني حال الرواية المروي عنه والراوي والرواية الثلاثة كل هذه ينظر العلماء فيها نظر دقيق حينما يحكمون ويقول هذه مثلا كثير الغرق في الصحيحين قرابة 200 بل البخاري ابتدى حديث إنما الأعمال ختم بكلمتان غرائب بدأ بحديث غريب وختمه بحديث غريب وهذه مقصودة ليش؟ لأنه ليست الغرائب هذه عنوان على الضعف وإن كانت مظنتهم مظنة للضعف لكن ليس عنوانا عليه كما أن الانفراد هنا في هذا ليس عنوانا على الضعف لكنه مظنة يعني نقول لما ندرك التفرد هذا خلينا نحط شرط استفهام وندرس وننظر في القرائن إلى غير ذلك حتى ننظر هل هذه الرواية ثابتة ويمكن أن تصدر ويمكن كذا ويصير يبحثون عند ذلك لما تأتي القرائن التي يطمئن الناقد إلى خاصة بما عنده من مخزون معرفي يقول لا هذه ماشي تمشي وصادق عليها ثاني وثاني خلصنا مشى إذن قبلوا واضح أيوة لكن لما تأتي رواية والله خالف ما روى الناس لا الآن بيجي إيش مقامي ترجيح نشوف هل المسألة يعني هذه تتبع هذه المخالفة لأنه ليست كل مخالفة يرد بها أو ليس كل انفراد يعني مخالف للجماعة ترد به الرواية لا هذه ليست قاعدة مضطردة واضح تتبع إيش القرائن يعني القرائن كثيرة جدا ينظرون ولذلك أحيانا قد يروي راوي من الرواة رواية تخالف رواية الجماعة فيحكم له عليهم الفرق في حديث مالك إيه؟ نعم يعني المسلمين فرد بينا قبلوها لكن قالوا تابعوا تابعوا العمري عبد الله العمري تابعه ضعيف لكن هنا ايش مالك وتابعوا لما تابعوا ايه قبلوها نعم مع ان الراوي الرواه مقابله ائمه يعني عبيد الله وغيره طيب اذا هذا ايه يعني يتبع النظر لذلك كله تابع القرآن يعني مرة ثوري خالف ثلاثة أو أربعة من الرواة ثلاثة في رواية هو خالفهم يعني حكم على رواية الشذوذ يعني قالوا لي قال يحيى بن معين وهم ثلاثة آلاف يعني مش ثلاثة ثلاثة آلاف يعني هذا الثوري يتقال شوفوا كيف إذا ليس الجمع فقط برجه وحده واضح وان كان العلماء احيانا يذكرونه لكن لا يدل على ما هو سبب الترجيح فقط واضح ايوه يعني هنا ذكر كلام يقول وذكر انه يغاير المعلل حيث ان معلل وقف على علة الدالة على جهة الوهم فيه والشاذ لم يوقف فيه على علته كذا معني هذا الكلام طبعا هو الشاذ وهو داخل في هذا الباب من حيث العموم يعني ألا يتكلم على الرواية الشاذة في كتب العلم موجود ولذلك يعني هذه الكلمة جعلت يعني الحافظ وغيره يقولوا إن يعني هذا الشاذ لم يتكلم فيه إلا أفراد ومن كان في نهاية ملكته النقدية والعلمية كان فوق الكلام على العلم هو من العلم واضح؟ طيب ثم ذكر ابن الصلاح قال أما ما حكم الشافعي عليه بشذوذ فلا إشكال فيه أنه غير شاذ بأنه شاذ غير مخرج ماشي كله وقال انه ما دام في مخالفه نرد روى ما لم خالف ما روى الناس واما ما حكيناه عن غيره فيشكل ما يتفرد به العقل الحافظ الطابق مثل حديث انما الاعوان تفرد به عقل علق ثم ابراهيم يحيى ثم تواتر عن يحيى تفرد في اربع طبقة قبلوه ولا ما قبلوه قبلوه مع انه في كلام فيه ما نقول لا لكن قبلوه والبخاري حينما وضعه في اول كتابه صحيح انه له ملحظ من حيث الرواية جابه من شيخه الحميدي مكي لانه الوحي بدوي لمكة عن سفيان ثم ذكر عن يحيى هذا ملحظ عيد اختيار السنة والرواية بعدين جاب الحديث اللي بعده من حديث مالك ماشي يعني المدينة فقال الوحي مكة إلى المدينة لكن كون يأتي به ايش يعني انه يريد ان يقول ترى تفرد لا يلزم من التفرد أن لا يكون صحيحا هو الرسالة لما تنظر أنت الناقد ينظر وإذا به هو الحديث وتفرد ليس في طبقة فقط كله يعني أشد أنواع التفرد ويأتي به في أول الكتاب يعني بدك تنتبه أنه هذا الكتاب يطلع من هذه الكم الهائل من الروايات ما يصح عنه سواء كانت غريبة أم مشهورة وذلك هذا الحديث أوله برد على يعني اللي هو ميانجي لما قال أنه لابد سنين سنين سنين سنين العجيب أسف. طيب هذا واحد إذن والانتقال الصحيح كيف يكون هذه رسالة البخاري ويختم بذلك ان ترى يعني بقينا للاخير واحنا في هذا الجهاد من اول حديث الى اخر حديث ونحن في هذا الجهاد الان. ختم لنا بيش الله يثقل الميزان ويقبل الاعمال. ايه كلمة تاخر حديث ابي هريرة ها هو حديث غريب ايه الله يتوكل. فاذا هذا ايش هذه رسالة هذه رسالة من البخاري ولذلك قالوا غرائب الصحيحين تزيد عن 200 غرائب الصحيحين تزيد عن 200 يعني ليس عددا قليلا غرائبه تزيد عن 200 إذن ليست كل التفردات ضعيفة أو شاذة لا هذا لا يصح أيضا واضح؟ المشكلة إنه ما جاء إلا من هذا هذه من غرائب الغرائب وهذه شيء الله أعلم يعني أحيانا شدة القرب بعد أو أحيانا يحصل شدة الوثوق والاتكال يحصل التفريط في أمور أخرى كل واحد بيركن على الثاني في شيء يقول خلاص يبقى واحد صح يحصل له ما يحصل في الحياة في حياتنا يحصل له ما يحصل كثير من الناس يقول لا فلان خرج فلان فلان فلان وفلان بيقوم بالأمر فبكون كل واحد بيتكي على الثاني شو بصير ها أيوة هذا هو الحاصل يعني اليوم الحاصل بين المسلمين حتى هذا الأمر للأسف كل واحد متكي الثاني ويقدر يضعف الأمر يقول لا ما شاء الله كذا لا يقوم بالأمر وهكذا هذا يحصل نحن بشر. طيب لذلك يقول ذكر هذا الحديث ثم قال عن يحيى بن سعيد على ما هو صحيح عند أهل الحديث معروف أنه تواتر فهو أكثر من 200 وإن كان أبو إسماعيل الأنصاري يقول أكثر من 700 ولم يحصل هذا. وأوضح من ذلك حديث عبد الله بن دينار عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولائم تفرد به عبد الله بن دينار تفرد به عبد الله. طيب حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأس المغفر تفرد به مالك عن الزهري كل هذه مخرجة وين طيب. مالك عن الزهري قديش أصحاب الزهري كثيرون تفرد به مالك كيف هذه أحيانا قد تكون خصوصية وهبة وأحيانا يعني الواحد ما بده يفسرها نفسيا لكن هو لا شك هو مالك خص الزهري سفيان ما هو قليل في الزهري وغيرهم تمام يعني كثيرون الزهري يرحل يعني يطلب ها يعني ليس صحيح مالك في الزهري لكن في علل في روايات في بعض الروايات عن مالك في علل والناظر في علل يعني روايات مالك موجودة بجميع ترى برسالة علمية فيها في بعض الأمور فيها علل ما نقول إن كلها ما في واحد يعني كما قال المعين هذه طبيعة العلل لا أقول عجبت ممن يخطئ كيف يخطئ عجبت ممن يصيب كيف يصيب عجبت ممن يصيب كيف يصيب هذا مين يحيى يعني تقول هذا كيف أصاب بسبب اللي يعرفه في واقع الرواية وهو يعني هذا إحنا نحكي على الكراسي إحنا جالسين ولا عانينا شيئا أو اللي بتكلموا بنتقدوا على الكتب الحديث وكذا غريب يعني أحيانا تقول أسكت أحسن يعني يقول يحيى مرة من المرات قال لولا أن كتبنا الحديث من 30 وجها أو 40 وجها ما حفظناه العقل مرة قال من 100 وجه كان من 100 وجه لما قدرنا نطلع الصحيح ونفهم تصور هذا في واقعه وإحنا أين هم من هؤلاء أي ولذلك يعني بعض الناس يعني ما يعرف الشيء يجهله يجرؤ عليه حقيقة أنه الكلام في الأئمة صعب الكلام فيما يفعله صعب جدا وفيما تصرفون فيه انظر قال تفرد به مالك عن الزهري وهذه كلها مخرجة وين صحيح والعراقي رحمه الله له كلام طويل عن حديث بيع يعني نهي عن بيع الولاء وكيف يعني روايات وكذا آخر شيء انتهى إلى ما قيل يعني قد قاصر هذا لما كان في رقيق يا شيخ لما كان في جهاد في رجال وفي غيره يكون لهم رقيق فهل إذا اعتقت الولاء يعني تهب لغيرك أو غير هذا لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عائشة تساعد بريرة ومشترط عليها الولاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن عاد أي وإن كان الأسف لذلك هذا هو لما كان هذه الحديث يعني لأن الواقع بعيد عنها عرفت؟ إيه خير. طيب. ثم ذكر قد قال مسلم الحجاج للزهري نحو 90 حرفا حرفا يعني حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيها أحد سنيد جياد والله عالم إله 90 حرف نعم في ساعة روايته لا يضر أبو بكر رحمه الله لا بمعنى الرواية لا هو تفرد بها روايات حديث تفرد هذه تفرد بها دام تفرد صار المتن والسند هذا الكلمة على القسم الأول يعني هذا ما يرد واضح فلا لا يستطيع لا ليس قليلا كثير جدا يعني نصف الأسانيد تقريبا تدور على الزمن قول جدا كم تفرد أبو هريرة وضع الرواية بضعة عشر حديث بضعة عشر ما أدري 14 16 أو كذا عرفت وعائشة يعني قريب منه أكثر شوية ثلاثة أربعة أحاديث زيادة تصور أبو هريرة تفرد بيش بضعة عشر ما أظن على المشراف أي تحت دون عشرين طيب هذا أبو هريرة راوية الإسلام راوية النبي صلى الله عليه وسلم صح وجاءت الطرق فيما بعد في زمن الزهري لكن كون الزهري يتفرد 90 كثير جدا إنما قالوا ليش وشادوا به ببيان إنه حتى لا يستنكر بس هو الرواية إما تقول 90 أو 70 70 أو 90 لأنه الرسم قريب من بعضه وبالعقد 70 هيك 90 هيك واضح؟ هيك 70 هاي 90 لا لا في العد العربي هذه الآحاد هذه العشرة هذه المئات هذه الألوف فتح اليوم الردم يأجوج ومأجوج هكذا وعقد في رواية تقول 90 ورواية تقول 70 شو السبب؟ طبعا اللي ما بعرف هذا ما بعرف شو يعني عقد 90 ولا 70 شو الفرق بين 90 ولا 70 لا يعرف فسبعين هكذا تسعين هكذا هو قال هكذا ولا قال هكذا قريبا من بعضه مفهوم هذه لغة العرب يعني قالوا عقد طبعا بس لو قال له كم اشتريت هذا قال هكذا عشر يعني هكذا عشرين ثلاثين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مئة مئتين ثلاثمئة أربعمئة خمسمئة ستمئة سبعمئة سبعمئة ألف فلو قال له هكذا عشر ولو قال له هكذا ألف عرف هذا الفرق بينهم على كل ما هو إيش قول نحو من تسعين حرفا حرف يعني حديث هم بقول فرد بحرف يعني كذا بهذا الوجه ومن حروف قراءة هذا الحرف يعني إيش؟ قراءة على سبعة أحرف فاكتب طيب فهذا الذي ذكرناه وغيره عن مذاهب من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم فالأمر في ذلك على تفصيل نبينه فلقه أما إحنا قلنا هذا أنه التفرد ليس إيش عنوان ولكن مظن زي ما نقول في الغرابة إنما والمخالفة إيش المقصود بها إيش المقصود المخالفة الانفراد عن الجماعة بعد مخالفة لا يقصد إنه والله هذه الرواية تخالف هذه لا دام انفرد في شيء لم يذكره غيره يقولوا أين يعني مش معقول إنه يعني هم غفلوا وهو كان واعيا خاصة إذا كان بين ثقات وعلماء لكن أحيانا نعم أحيانا ولكن ما في اضطراد اضطراد الصواب طيب هل يعني احتمال أن يكون مثلا سمعوا لكن نسوا وهو حفظ مثلا هذا بده تنسيس هذا مما اشترطوا هذا مما اشترطوه بعض من قال بهذا يعني المقيد بقيود من ضمنها أنه ينص على إيه هو غالبا هو الغالب من الحافظ المتقن تقبل الزيادات والتفردات الغالب ممن من الحافظ المتقن يعني احنا مجردين هذا الإمام مثل سفيان مثل غيره إنه يعني مثل الصخر إذا قال لا تبالي بقول غيره وهكذا مثل هذا يحصل ما دام في حافظ متقن نعم طبعا الحفاظ يختلفون واضح يختلفون ولذلك مثلا في بعض الروايات اللي رووا فيها مثال مثلا رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار رواية سفيان وابن جريج عن عمرو بن دينار رجعت رواية سفيان وابن جريج عن عمرو بن دينار والإرسال الذي في رواية حماد عدوه شذوذا ليش؟ هذا ترجيح بالعدد فقط؟ لا ليس الحفظ والإتقان وهذاك ما هو ثبت لكن هذا اختصار واضح؟ عمرو بن دينار أثبت الناس في مين؟ سفيان وابن جريج مكي هذا مكي وعمرو بن دينار عمرو بن دينار عمرو بن دينار أيضا كان يعني طبعا معروف عشره تعسره في الروايه، لذلك الروايه قليله عنه، يحتاج واسطه لما تروي، واسطه لما تروي. ها يعني توسط سفيان لايوب، لانه كان اذا طلبت منه الروايه يتعلل 100 عله، احيانا يقول سني بوجعني، احيانا كذا عشان يفوت الموضوع، واحيانا ما يروي. لذلك قالوا كانما تقلع سنه اذا رويت عنه الروايه، قال تقلع له ضرس، مش سن، ضرس، كانك تقلع ضرسه لما يطلع الروايه. من بعض الناس يظن انه والله عنده عشره احاديث، يا جماعه اجمعوا مجالس وسووا مجالس روايه زي ما يصير اليوم، فيه اجازه وما ادري ايش وخذوا يلا اروا. لا، ما كان علماء هكذا، ما كانوا هكذا. يعني ابن عمر بيكونوا صاحبنا سنه بالكاد، سمعنا ما حدث كم من مره سنه. والا قلنا احنا ذكرنا سابقا انس قديش عمر، كم عدد الحديث عنه؟ 2000 وكسر، 600 رواية، كلها 90 سنة هذولا وأكثر. شوف يعني احسبها أنت، روايات الزهري نفسه كم لما تعدها كم كان يحدث في اليوم أو في الأسبوع؟ العدد القليل جدا. وذلك لما أجبر مرة مع الوليد يعني قال راح بعت عليكم اليوم 400 رواية، هذه يعني شيء لم يسبق أن فعلها، واضح؟ هذا ما كان يعني كما يظن اليوم إنه والله الراوي يلا بس كل ما عنده كرر، كل جلسة كررها. لا، ولذلك نص في هذا أحد القرائن إنه يبين أنه سمع الحديث مرتين، وهذا من الندرة بمكان. فهمتم؟ يعني المعادي في ذرع الرواية يندر أن يعيدها، فكيف نين يأتي بالنص على النص حدثه مرة ثانية؟ فنقول إذن بيكون الشيخ جاء بي على التمام متى في الرواية في المرة الثانية، بس مش الراوي ويقول إنه هاي كلها من وين؟ من الشيخ. هو اللي لما روى مرة ثانية زادنا، زاد جاب الرواية على ذلك، لأنه صحيح أحيانا قد يكون العالم في حال فتور فيرسل الرواية ثم يسندها فيما بعد، ممكن هذا يحصل، أو في وضع الرواة وهكذا. إذن يقال لابد من بيان تعدد المجلس، تعدد المجلس مش شيء ثاني. كم بقي المغرب؟ أيوة. إذن فالتعدد هذا إذا حصل كثيرا ما ينبه عليه، ليش؟ لبيان ما يحصل في التكرار، وإذا لم ينبه يعرف، يعني يعرف قرائن كثيرة، ومن أكثر هذه المسائل تفوت المتأخرين وتكون معلومة للمتقدمين. وللأسف ليش؟ لأن المتقدمين ينظر في أشياء كثيرة ليست الآن بين أيدينا. ضبط كتابة السماع مما نذر إلا على النسخ كانت تقرأ، لكن المجالس وينها؟ وينها؟ يعني الحاكم النيسابوري رحمه الله في كثير من أسماء الرواة وكذا قال استخرجتها من كتب السماع، وين كتب السماع وينها؟ كيف صنعوا التواريخ؟ كيف عرفوا؟ رجعت نتائجها إلينا، لكن نفس المعطيات قليل منها وصلنا، وأكثره ذهب مع أهله، وأكثره ذهب مع أهله، الله يعفو عنه. ولذلك هذه المسائل يعني لابد من أن نرجع فيها إلى ما كانوا عنه. ثم دخل لا هو الحديث ال... أي لكن العلماء على الإشارة وليس على حركة. مثل التثليث في المسح، تثليث، ذكر التثليث في المسح أيضا هذا وغيره. طيب إذا انفرد الراوي بقول بشيء يقول هو فنقول، يعني ابن الصلاح يريد بيان التفصيل، إذا انفرد الراوي بشيء مظهرة، طبعا مين بنقول؟ النقاد، لأنه يكون صاحب أهلية، أما غير صاحب الأهلية فمشكلته مشكلة، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصغب إلا من يعانيه، يعني هذه علوم للأسف، يعني للمناسبة نطبق ونقول كلمة، هذه العلوم كانت وقفا على أهلها. لذلك كان الكلام فيها بالشيخة حتى لا يدخل فيها غير أهلها، لأنه لا أضر على الصناعات من الدخلاء بها. لما يفتح الكلام لعامة الناس للعوام، العوام لا يعني العوام غير يعني اللي ما بيقرأوا، لا، عوام أهل، يعني عوام الناس، عوام طلبة العلم، عوام من يتكلم العلم غير أهل اختصاص الدقيق، في فرق. هذا بيتكلم بشيء ذاك مش مدرك تصوره، ويروح يتكلم فيه شو بيجيب؟ عجائب. يعني هو الكرماني ليس بعالم، عالم، وإنما حفظه على شرح البخاري الاعتناء بالضبط ما حصل من التصحيح والتحريف، لكن هو اعتنى بالضبط الشرح وسماه كواكب دراري، يعني واضح. وكذلك هو كتاب عظيم، لكن لما يجي يتكلم في بعض القضايا اللي بالنقد جاء الحجر ضرب على رأس من تكلم في غير فنه، يعني انت لا تحسنها، أتى بالعجائب. هذا كلام من في من؟ ابن حجر شارح البخاري في الكرمان، شارح البخاري سابق عليه، صوروا هذا الكلام، هو بيتكلم في واحد الشارع. واضح؟ يعني ايوه الرتب، معرفة انه هذا له ان يتكلم ولا لا. ولذلك وان اجتهد فاصاب، يعني اجتهد مين؟ المجتهد اللي تأهل الاجتهاد، أما الثاني فإن أخطأ فآثم، ما هو ما عليه، شو له يجتهد؟ أنا بسمحوا لي يجتهد في الطب ولا الهندسة؟ شو بصير؟ يسموه خطأ طبيب ولا تعدي؟ تعدي. هو الشريعة وعلومها حيط واطي تكون اللي يتكلم فيه غريب يعني. فكثير كم في العلماء من العوام، العلماء عام يعني يمر كذا في الدقيق، لا والله، هل نجعل الخطيب ولا الواعظ مفتيا؟ وهل المفتي أحيانا قد لا يصلح للواعظ ولا للخطاب، قد لا يحسن، لكن تعرض عليه معضلات فيحل مشكلتها، وذاك تعرض عليه أبسط المسائل فيقول لا، يعني لا يستطيع يحلها. ما جاءت القصة التي فيها أبو ثور، جاءت المرأة تسأل عن يعني مسألة في وقعت في البير، ها؟ لما وقعت؟ جيت وقعت بدها حل، بدها حل المشكلة، من ليش وقعت؟ وقعت بدها حل الجواب. مسائل مثل هذه، ولذلك ما يستنكره واحد يكون عند الآخر شيئا عاديا جدا، ليه؟ للمعرفة والعلم. مثل هذه المسائل اللي هو المسائل الدقيقة في النقد لا ينبغي أن تفتح للعامة. الآن للأسف فتح الباب، كسر، صار ما كل واحد يتكلم في العلم، والله يعني تستغرب. العلماء من قبل كان عندهم شيخ رئيس حتى يظل يعرف أهلها بس، والباقي صعبون لا الناس بدهم يسهلوا. يقول لك ده تسهيل علم. تسهيل يعني من الإسهال ولا من التسهيل ولا ما أدري. هذا صعب حقيقة، هذه مشكلة. ليه؟ لأنه اللي ما تعب في هذا العلم يعني يحصل شيء كبير في النظر إلى الناس بسبب الظن بهم العلماء. لذلك تجد كل كتب العلل شفرة فيها موجودة، وبعض الناس وهو عارف كذا يعني على معرفة ودراية أحيانا يفوته فهم مراد كلامه، فما بالك بغيره. وهذه مشكلة كبرى اليوم معاني في العلوم. وذكرت لكم سابقا أنه لما كتب أبو علي الفارسي كتابه الإيضاح النحو قال العلماء ما زاد أن وضع العلم على المزاد ليعلمون. شو يعني تذل؟ فغضب، غضب، فصنف التكملة. قال الصاحب أغضب للشيء فجاب ما لا نفهم ما لا يفهم، قفلها على أخي، ها قفلها على الأخي. هنا لك بعض الكتب يعني فيها هذه الصفة، ليس مقصودها إيش، لا خليها لأهلها، مقصورة على أهلها، تبقى مقصورة على أهلها. ولا هذه حقيقة ينبغي أن يعني نتعامل بها، أنه لا نبذل العلم بحيث يبتذل بطريقة مبتذلة، لا خليها لأهلها. لذلك أحيانا واحد في بعض المسائل يتأثم من الكلام فيها، المسائل قد يتأثم من الكلام فيه، خليه سكر بعدين يعني. هذه حقيقة. لكن اليوم فتح الباب ويفشو، فشو القلم، فشو الكذب، فشو ايش الادعاء والدعوة للأسف. يقول ابن الصلاح إذا انفرد الراوي بشيء نور فيه، إذا ينظر في من أهل النظر نقاط، فإن كان من فرد به مخالفا لمرى منه أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط. طبعا الحفظ وأضبط ليست فقط هذه بل سائر المرجحات. كان من فرد به شاذا مردودا، يعني إذا قرائن الترجيح تدل على إيش اللي أولى منه سواء كان بالعفظ أو بالضبط أو بغيره، نقول من قد ومن فرد به كل شاذا مردودا. طيب، وإن لم تكن أو لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، إنما هو أمر رواه هو لم يرويه غيره، فينظر في هذا فنشوف هذا الراوي الذي انفرد إن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه. لا ما نقول زيادة ثقة، هذه رواية تفرد بها، زيادة ثقة لها باب ثاني سيأتي، هو في تداخل شيء ما. لكن نقول إنه هو حافظ ومثقل ويعني جربنا عليه ذلك وجدناه في غاية الإتقان والضبط، نقبل إنه تفرده، يعني تفرده يحتمل بشدة ضبط الإتقان. ليه؟ لأن هذه الصفات تقوم مقام التعدد. ايه مش غيره وهذا كل مسموع. ايه هكذا هذا كلام ذاك جرى فيه على كلام الفقهاء. هذا باب في باب التقعيد والتطبيق في إشكال عنده عند الخطيب عند كثيرين. عرفت؟ يعني الخطيب بغدادي في الكفاية كذلك لم أقال هذا الكلام في الزيادة وفي مثل هذا لا، وقالوا رجح ما عليه المتكلمون والفقهاء المفسرين وبعض المحدثين بعض. ولكن لما جاء في التطبيق في المزيد في متصل أسانيد، تمييز المزيد في متصل أسانيد كتابه، خالف كل ذلك، حط كله على جنب. ليش؟ لأنه واقع ما بقدر، يعني صنعته ما يمكن أن يأتي بها كما قرر هو في الكفاية على طريقة الأصوليين والفقهاء. هذا يحصل أحيانا، لذلك هناك نقل ممن نقل من المحدثين من غيرهم من غيرهم، هذا يحصل. وابن الصلاح هنا هو يريد أن يطرد هذا الأمر، ما يصلح. ليش؟ على بناء على القول، وقالوا الخطيب وقالوا هو وغيره أن زيادة الثقة مقبولة. بس هذا الكلام هل هو في واقع المحدثين موجود؟ لا، إنما يقبل ما ترجح أنه الصواب وأنها يستد، وما لم يترجح رد. فأحيانا يرجحون الوصل على الإرسال، أحيانا يرجحون الإرسال على الوصل، حسب القرائن التي تدل على ذلك والصواب الذي ينتهون إليه وما تطمئن إليه نفسه. هذا هو الذي عليه العلماء. هذه مسألة يعني ليست غريبة لا هنا ولا بغيره. نعم. لا لا، لأنه مطبوع في الاثنتين علي واضح؟ لا ما غلب مش نقول يعني هو في السنتين رأس، وذلك لم يخطئ في رواية، قالوا ما أخطأ في حديث أكثر مهم شو معنى؟ قال هذه أبو داود وقال أبو زرعة وغيره عن الشيخ ما أخطأ في رواية ولا رواية. تذكروني على الكلام، لا ليس صحيحا هذا. بقول الذهبي أحيانا وغيره، وإن كان أحيانا يصرح بغيره، لا ليس صحيحا. الإمام الشافعي ما جلس للرواية. ليش؟ أكثر شيوخ موجودين كيف يجلس للرواية؟ ما تقدم به السن حتى ينفرد عن غيره، يعني اللي شاركوه أقرانه، لكن ما في شيوخ موجودين. طب ما هو الآن أنت موجود وتلاميذك بشاركوه في بعض الشيوخ، كيف تحدث؟ فهمت علي؟ لما يكون عمره 54 سنة سؤال بده يجلس التحديث مثلا في 40، طيب هم دوبهم اللي بدهم يحملوا عنه أدرك من كان من شيوخه. فهو بالنسبة له الآن كان مشهورا بالفقه، لو تأخرت سنه لا أخرج روايته. فهمت علي؟ ولا هو قال وهو في بداية الطلب وكان من فقري شدة فقري يستوهب الظهور من الدواوين، يعني ظهر الورق يكتب عليه، وملأ حبين كبيرين لأمه، حب الجرة العظيم، حديثا من رواية هذا قبل ما يرحل مالك. لا كيف يعني هذا الحفظ موجود، شيوخه موجودين، سفيان موجود وأخذ عنه علمه وغيره، سعيد بن سالم وابن عليا وفلان وعبد المجيد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وكله ومالك. وليس قالوا ولم يترك عالما في المدينة إلا وحمل عنه ما عنده من الرواية، ولذلك حمل عن إبراهيم بن يحيى ما حمل، ووجد عنده ما لم يجد عند مالك وغيره، ولذلك ضبط. والتعليل اللي بيقوله ابن عبان لا يثبت، هاي ليس صحيحة. لما بيقوله حافظ عنه في السير والعرض في السير كالنفس البعض، طب ما حافظ عن مالك وغيره، لكن في بعض الروايات ليست عند هذا وهذا عندها. بيقول انه يعني بقيت روايات ابراهيم في ذهني، ولما احتاج للرواية كتبها في كتبه، لانه حفظ عنه في الصغر والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. طب ما حفظ ما الوقت الذي روى فيه عن ابراهيم روى فيه عن مالك وعن ثاني رح؟ هذا كلام يعني ما بنشيش كثيرا. ولذا يعني الرواية الشافعي كثيرة جدا. لكن طيب لما تقول حملت عن محمد بن حسن حملي وقري بعير ليس عليه إلا سماعي، كل هذا السماع عليه سكر، ها، وانفق عليه 60 دينارا في ذاك الوقت بالنسخ كان يقريه ويقرأه، تصور هذا. طيب روايات يعني عنده روايات الحجاز بدليل أنه يميز ما فات سفيان وما فات مالك من روايات اللي من السنن، أنه مالك عنده كلها إلا 37 وسفيان إلا 79، يعني سفيان أكثر استيعابا لها. وقالوا لولا مالك سفيان لذهب علم الحجاز، كل علم الحجاز عند هذين وقرأ عليهما وحفظ حديثهما وحديث غيرهم. يقول ما عنده رواية، هي دار الرواية المدينة أصل الرواية، والشام روى عن التنيسي وغيره أصحاب الأوزاعي كله، وفي اليمن أخذ عن أصحاب مين معمر وغيره، عن عبد الوهاب يعني عن لا هو شاب العرب، لكن حتى يعني هشام بن يوسف الصنعاني وغيره، وحتى عن عبد الرزاق وإن لم يصرح باسمه، روى عنه بعض الروايات بالإبهام، واضح؟ ويحيى بن حسان وغير ذلك، كل روايات اليمن موجودة، روايات الشام موجودة، روايات العراق كذلك، حمل عن العراقيين كثيرة، ومنه يعني بعضه عن أحمد بالإبهام، نعم بالإبهام بس للسؤال، ولكن هي روايات عنده. هذا الكلام يعني إذا نظرت إلى حديث الشافعي هو كثير، لكن ما جلس للتحديث، إنما الموجود في كتبه الذي يحتاجه للفقه فيسوقه من أسانيد أكثر من يأخذك حفظ، ها؟ وكثير من حديثه مفقود، يعني كلام ابن حجر من أراد أن ينظر إلى يعني حديث الشيخ استوعب وكذا ينظر في عدد سنة غير صحيح. طيب هو نفس البيهقي لم يقع له كل حديث الشافعي، يعني جزء من رواية سعيد أبي سعيد بن أبي عمرو وجزء من، طيب هاي رواية اللي هو الكلام الشافعي فيه في النقد وفي تصحيح الروايات والحكم عليها سنن حرمله جاءت منثور مما نقله البيهقي منها، والباقي أين هو؟ واضح؟ رواية الموطة لا توجد، نعم، لكن يعني بعض الحديث موجود يعني في كتابه مليء قد تجمع مثله زيادة. لا هذا ما وقع لبعض النيسابوريين يقول أصم من رواية الربيع بن سليمان عن الشافعي جمعه، واضح؟ الأصم من رواية محمد يعقوب الأصم عن يعني الربيع عن الشافعي وليس هو، هذا بعض الرواية، لكن فيه كثير من الرواية ليست موجودة، يعني البيهقي نفسه لم يقف عليها، وما بالك نقول إنه والله كلها في معرفة سنن الأثار، ليس كذلك. على كل هذا بالنسبة هو صاحب رواية كثيرة، لكنه ليس إيش. طيب أنا أقول لك شيء، مثلا من الرواية خذ انتقاء لما سألوا عن جار محمد قال ثقة، روينا عن إبراهيم عنه أكثر من 400 حديث، الموجود حوالي 25 أو 30 رواية، وهكذا غيره. فهمت علي؟ مثلا الشافعي ليس نقول كما يعني غير كغير، لا كما نقول في أحمد فقيه فقيه ومحدث محدث. هو المسألة متعلقة ب احنا قلنا بالنظر في الراوي الرواية المروي عنه، يعني التفردات دائما هل يحتمل تفرد مثل هذا في هذه الرواية، أو هل هذه الرواية فعلا يمكن أن تكون ثابتة، أو ذلك يعني مثل هذا المسألة في باب التفردات ليست كل تفردات كلها إيش روايات شاذة ومنكرة. الغرائب يقولها دائما الغرابة يعني ليست عنوانا على الضعف وإن كانت مظنته، كما نقول التفرد ليس عنوان على العلة أو الشذوذ وإنما مظنة. طب إحنا ننظر إذا وجدنا فعلا شذوذا أو مثل هذا ولا يحتمل فعلا نقول هذه رواية شاذة. ما وجدوا وجدوا مثل هذا الراوي وهذه الرواية تحتمل ويحتمل من مثل هذا الراوي بضبط وإتقانه قبلوها ولا بعدها من الشاذ. هذا هي اللي عليه المحدثون، ولذلك هنا تعمل القرائن من أول الرواية لآخرها اللي هو النظر، وليست القرائن المتعلقة بالضبط والعدالة فقط، هي عدالة وضبط وأيضا يلحقهما من القرائن. والقرائن كم تكون عددها؟ بالمئات. قرائن يعني قد يذكرون بعض القرائن، ها؟ كما ذكرت قبل قليل في رواية بن جريج وسفيان عين عن عمرو بن دينار مخالفة حماد بن زيد، قالوا أبو حاتم يقول العدد أكثر. هنا المسألة بالعدد لا، اختصاص أكثر، هذا مكي وأخص الناس به وأثبتهم في سفيان مروان، فأعرف الناس بروايته، ما يمكن أن يغلط في روايته عنه، ويأتي حماد بن زيد من بعيد فيروي رواية ويخالفهم، شو بتكون؟ والعدد أكثر كما ابن جريج مع سفيان، يعني المسألة في غاية الوضوح. مثل هذا الانفراد عنهم هم يروون مسند ويروي مرسلا يقولوا هذه واحد. ثانيا بعض الرواة عنده عادة، يعني في قضايا الوصل الإرسال ينتبه العلماء إلى عادات الرواة من ضمن القرائن. كيف؟ بعض الرواة بيقول أنقص الحديث ولا تزيد فيه، ما متثبت هل وفع عن فلان ولا فيحدث يرسله وغير يدبر حاله خلاص تيجي من الرواية من غيره وهكذا وهو منصور. واضح؟ هذه عوائد ولذلك ضبطوها لأجل ولذلك النقاد يعرفون بعوائد الرواة. إذا جاء مثل هذا ممن هي عادته على طول هذا يخفف عليهم النظر. واضح؟ متى بتعبوا؟ إذا لم يكن ممن له عادة بإيش؟ بالإنقاص أو بالنقص أو بالزيادة، قد يكون عادة بالزيادة وقد تكون عادة بالنقص، يعني معتادين عليه أنه بزيد يعني، هذا أيضا بأكثر. هذه كلها تنظر في مثل هذا، وإذا قال فينظر في هذا الراوي المنفرد فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه. لما ذكر المثال السابق قل كما سبق من الأمثلة، يعني في تفرد يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم تيمي عن علقة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، تفرد وقع أربع طبقات، من هم متابعين كلهم، يحيى بن تابع محمد إبراهيم تابعي وعلقمة تابعي، واضح؟ ثلاثة تابعين نسبة طبقاتهم، هذه اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهناك أكثر ستة، حديث قل هو الله أحد وأفرده الخطيب بجزء رواية ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهناك أكثر منها على كله. فإذا نقول إيش؟ مثل هذا لا يقبح، لما احتملوه؟ نقول من أورد البخاري في أول الصحيح لدلالته على ثبات الرواية وصحتها. إذا ليس التفرد عنوان ضعف وإن كان مظنته. تفضل. هذه هل الخلطة ضعيفة؟ هل تقوي بشأن قبول التفرد؟ هو المشكلة أنه ما فيش رواية ثابتة باللفظ إلا أقربها رواية بسيد، لكن الباقي كله لا ثالثة. لا هو ما قالوا هذا، إنما عموم الروايات ومثل هذه الرواية يعني لفظ الرواية مقبول لأنه تدل عليه النصوص. حتى قاعدة الأمور بمقاصدها ليس هذا دليله. مثلا أعرف أنا، لكن لا أحيانا يحصل العكس. أحيانا حينما تقصر الروايات على متابعة روايات ثالثة الرواية صحيحة أحيانا تضرها مستنفعها، وهذا في الغالب، هذا في الغالب شو بكون يخشون من أن تكون خطأ وقع الاستقاط. ليش؟ لأن المحدثين بالنسبة للنقاد يقولوا أين تتداول هذه الرواية، في وسط الثقات ولا في وسط الضعفاء؟ ما دام كلها في وسط الضعفاء إلا الرواية معناته في مشكل، فهمت؟ إذا ما تعطيها قوة تعطيها ضعف، وهذا في واقع حياتنا. واحد محترم كل اللي حواليه مش محترمين، شو بتقول عنه؟ صح؟ يعني تضبط أحواله ولا تضبط حاله؟ هم بتزينوا فيه ولا إيش هو؟ ما بتزين بالضبط، يعدوا أكثر. ففي باقع الرواية إذا كانت تتداول في أوساط الضعفاء هذه لها حال عند العلماء. ولذلك لما ننظر أن الرواية ما في ولا رواية متماسكة كلها في أوساطها الضعفاء والتلفة ومن لا يحتمل منه ومن يعني كذا، بتلاقي مع كثرة الطرق لا يحكمون بتصحيح أو تحسين في مجموعة الطرق. السبب أنه ما عنده أصل واحد يثبت يعني له تماسك ما بحيث أنه نقدر نضم إليه يعني ضعف وضعف يسير. لا، هذا الضعف اللي كنا نظن يسير كلما فتشنا ودرناه تضعف أكثر تشيلها معها تروح. بينما لما ألاقي فعلا ناس فعلا فيه ضعف يسير ويمكن أن يتقوى هذا بيعطي قوة، لكن ليست كل الطرق التي تعطي قوة هذا يمتبع له. هذا ليس عند المحدثين له قاعدة مضطردة، إنما ينظر في كل رواية على إذا كما قال يعني كثير من النقاد والمحدثين، وأيضا جاء نقلها عنه تيمية أنه وكل حديث له نظر خاص، كل حديث له نظر خاص كما قال ابن رجب وغيره، ذوق خاص، ذوق إيه ذوق معين تنظر في هذه القضية زي القاضي اللي بحكم في قضية ما في قضية تشبه الثانية، في الظاهر تشبهها لكن قد يكون الحكم مختلف. سبب الحيثيات تختلف والقرائن والملابسات إلى غير ذلك، كذلك في الرواية. طيب إذن هنا قال ولم يقدح الانفراد كما سبق وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه، لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما لو مزحزح الله عن عجز الصحيح. هذا التفرد ما بينفرد، ولذلك بعض الروايات حصل فيها التفرد حصل فيها إشكال مع نظافة الإسناد. ليش؟ لأنه لما نظر في الرواية نفسها فيها مشكلة. مثلا في حديث للسبع أراضين الإسناد نظيف بس قالوا المتن فيه مشكلة، فيه نكارة شديدة. السند صحيح ثقات، لكن نخشى إما من التركيب أو من خطأ ظهر عليه دخل عليه، وبعضهم تأولها بعضهم تأول بشدة لأنه في نظافة السند، إنه من الأرض مثل آدم فيها آدم كآدم يكون كآدم كآدم يعني إبراهيم كإبراهيم وهكذا، قالوا يعني مثلهم من المخلوقات يعني ممن هو مصطفى وكذا، لكن هذا كلام بعيد. لاحظ هذه مثل هذه ما قبلوه. ليش؟ لنكرت المتن. إذا نقول ينظر في الراوي والرواية والمروي عنها مثل هذا يعني كيف وينفرد كمان مشكلة، هذا طيب ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال. طيب هذه ايش النظر التفاوت. احنا يعني اذا صح لنا تمثيل شفتوا تفاوت الدرجات بالرواة والروايات كيف يفاوت بين الرواية والرواية، مثلا هذا ابو 70 زي ابو 71.5 او 10 كذلك في الرواية، بس في الالفاظ عندهم هذا تلاقي الشعرة دائرة بينه من عيد شدة هذا النظر. لذلك قال بين مراتع وتفاوت حسب الحال، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة حافة الضابط المقبول تفرده استحسننا حديثا. هذا بده إيش نظر خاص كل رواية ممكن ممكن إذا تمشي، مش ممكن لا يبقى كما هو ولا يضره. متى يضر؟ إذا كثر من الرفردات من لا يفتن. طيب ولم نعطه إلى قبيل حديث الضعيف، ليش؟ لأنه كما أنه يريد أن يحصل سنة أو حديثا يثبت يخاف من أن يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله ما لم يقل، ودائر بين أنه ينكر شيء ثابت أو يثبت شيء غير موجود أو غير ثابت. يعني ما هي مسألة والله مش نقول يا ماشي الأمر خلينا نمشيها نكسب حديث، لا طب ما أكسب حديث ولا يثبت قرار في نفس الآيات شو بصير؟ خلت من الشريعة بس. أيوة قال علي ما لم يقل ما لم أقل يروح ده جهز حال فليتبوى مقعدا منه. هون الخوف، لذلك في قضية النقد والتصحيح وغيره النقاد يعني خايفين ويتكلم في ائمه وعلماء ورواة واحد بعضهم لقى يعني متردد خايف يكونوا خصماء، قال له ان يكون هؤلاء خصماءك اهون واخاف من ان يكون خصمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه كيف ما تذب عن سنتي، يعني مين بخصم مين النبي صلى الله عليه وسلم يكون خصمك ولا هؤلاء؟ هؤلاء لك حجة يا رب فعلت هذا حماية لي جنابي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة لكن إذا المسألة وين؟ كما في الفتوى توقيع عمن الرب العالمين، هي الفتوى سهلة. إذا كان بعضهم يأتي هذا مالك كما سبق جاءوا في المسائل كثيرة أربعة من 40 مسألة 34 يقول لا أدري، قال يعني الجماعة مودين ومرسلين من آخر الدنيا عليه عشان تقول لي لا أدري، وقول لهم آه قول لهم قول لا أدري، يعني بدك ظهر جسر لجهنم يعني ما أنا مستعد، ما في إشي مخرج إلي عند الله ما بتكلم فيه. هو هير شوف مخرجه يا أخي القيم لما كتب إعلام واقعين عن رب العالمين، بل هو أشد المحرمات. ولا تقول لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون. هاي واحد. بعدين في الثاني قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، المرتبة الثانية والإثم والبغي وغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هاي أربع مرات شرك أعلى إيش، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن سبب اللي قبله اللي قبله كل سببه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كيف تقول الواحد يكذب على وزير ولا على رئيس ما بيقدر يكذب على الله؟ كيف؟ لذلك يعني العلماء في هذا التشدد في القبول وعدمه بين هذه، إذا اقتنع أنه هذا ثابت لا بدور ليس بثابت، إذا اقتنع أنه غير ثابت لا يمكن أن يثبته لو جاءه إيش من جاء خلاص. إذا المسألة دائرة في النظر وما عنده من المعطيات. ولذلك إذا كان إما أن يثبته بقرائن لكل وضع المخرج أو لم يرتقي جعله ضعيفا قد تظهر لغيره، ولكن حين نقول الحديث يصحح هو واحد الثاني، وكذلك العكس يضعف واحد الثاني يصحح. السبب اختلاف النظر واجتهاد والمعطيات عند هذا غير هذا. ما نقول والله لا تحتج بواحد على واحد فقط، واضح؟ يعني لا يلزم انه انا فلان صحح اني اذا كان هذا له اهليه واجتهاد. طبعا العام مما له شيء اللي يتبع واحد، اما مش متشهي لانه يريد مخرج لدينه فتقول له لا تتبع فلان ولا لا. هذا هو الذي عليه العلماء. لذلك يعني إشارة البخاري في أول الكتاب وآخره لبيان هذه المسألة، إنه أنا يا جماعة إنما أضع ما ثبت عندي أنه صحيح، وإن اشتهر ليس بحمايه. والعكس كم من حديث يقوله هو لا يثبت، خلاص هو مرتاح، مرتاح بسبب إنه وضع كتابه هكذا، قال أنا ترى أضع ما يثبت عندي. وذلك بدأوا بغريب وختموا بغريب، لأنه ما ينكر عليه صنعة قليل من يحسنها، أهلها غرباء، ولذلك خلينا معهم هذا. ثم قال وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرض به كان القبيل الشاذ المنكر. طبعا قد يقول قائل إن ابن الصلاح يسوي بينهم، لا طب باب الرابع النوع الرابع عشر ما عرفتم منكر من الحديث، بس هي ما دام الرواية راحت يعني أنكر ثبوتها العلماء وليس التسوية، واضح؟ هذه من العبارات التي تطلق ليس لبيان يعني أنه التسوية شاذ المنكر، شاذ يعني استنكر العلماء، قلت على شاذ ولا قلت على. وإذاك بعضهم يقول يعني هذا الوقوف على الألفاظ أحيانا له معنى أحيانا ليس له معنى، زي ما قالوا عقبوا على قول إذا روى إذا خالف ما روى الناس، اللي يقصد بالناس يعني عموم الناس ولا الناس كذا. يا جماعة تكلموا مع مين؟ يعني دائما الكلام يرد إلى السياق إلى البساط الذي قام عليه زي ما يقولوا بالأيمان، والكلام السياق الذي ذكر فيه، ما نتكلم نحن بسياق عام قاعد موعظة، أنا نتكلم قاعد في كلام في باب مختص. وهنا قال لما رددنا قال من قبيل الشاذ ايش منكر، يعني ليس من باب والله الان انه بدي اقول في المصطلح باب الثاني بينه انه هذا يعرف ابن الصلاح انه المنكر رواية الضعيف المخالفة او تفرده، ومن لا يحتمل تفرده ها تفرد الضعيف الذي لا يحتمل او مخالفته، لكن هو هنا من باب ايش الرد الزيادة في هذا، كما يقول العرب في الإتباع، في باب الإتباع شو يقولوا؟ لا لا حسن بسن لطان لطان كذا كذا أيام بيان يعني أشياء يقولون من باب خلاص، وهي المعنى الواحد الأولاني هو الذي معروف أيوة يعني أنه ردوه خلصنا، وليس من باب أنه والله هذا يسوي بينهما، يعني كيف يقول يسوي بينهما والباب بعديه النوع الرابع عشر معرفة المنكر، يعني تمشي ما بتمشي فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، شوف أن الشاذ المردود إيش؟ هذا الحديث المفرد المخالف، الثاني الذي ليس في راويه من الثقة وضبط ما يقع جابر لما يجب إيش تفرد الشذوذ من النكارة الضعف، والله أعلم، لأنه التفرد والشذوذ نفسه فيه نكارة ضعف ولا ما فيه، هذا هو. ذاك الصلاة يعني ما زال يعني يعرف يعي ما يقول رحمه الله، هذا كلام عالي، أما إذا بدنا نحاسبه ونحاققه هذا بمعنى هذا صلحش العلم، نصلح في العلم، وهذا موجود عند أصحاب يعني الكتب التي وضعت على كتابي أحيانا يقولون بما لا يلزمه ولا يريده، فلما نتمحل في مثل هذا ونتمسك بالألفاظ ننتبه لهذا. الله أعلم. قال الإمام الصلاح رحمه الله تعالى النوع الرابع عشر معرفة بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرقيبي الحافظ أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الرجل الذي رواه ولا من روي آخر، فأطلق البرقيبي ذلك ولم يخص، وإطلاق الحكم على التفرد بفرد أو نكارة أو الحدود موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب في التفصيل الذي بيناه آنفا الشاهد. وعند هذا نقول المذكر ينقسم قسمين على هذا الأمر الشاذ نفي عنه. الشاذ الأول هو المقترن الطالب مع هو الاعتقاد رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يملك مسلم كافرا ولا كافر مسلم. فخالف الألف غيره من الاعتقاد في قوله عمر بن عثمان بضم العين. وذكر مسلم اخبار الزهري في كتاب التمييز ان كل من رواه اصحاب الزهري قال فيه عم يعني العين. وذكر ان هذا كان يحل بيده الى دار عمر بن عثمان كانه علم انهم مخالفون. وعمر وعمر جميعا ولد عثمان غير ان هذا الحديث انما هو عن عم العين. وحكم مسلم وغيره على مالك الله. المثال الثاني وهو الفرق الذي يجب ان يراويه من الزمن وفي اصدار ما يتكلم معه الحدود. قالوا من اخر حديث ابي زهير يحيى بن محمد بن خير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل البلد مؤتمن، فان الشيطان اذا راى ذلك غاب فيقول عليه تفرق به أبو زكي وهو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في كتابه غير أنه لم يكتب مبلغا مكتبا كتبه. والله أعلم. النوع الآية الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث، ثم ذكر ما بلغه عن أبي بكر البرديجي هارون، وقال بلغنا وكأنه لم يصله بسند يثبت، يعني وجد هذا الكلام عنه، يقول بلغنا يعني ما وجده ليس له فيه إسناد، إنما هو ما وجده في الكتب. وهذه الدقة اللي عند العلماء. شوف قال بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي، ما قال قال أبو بكر أحمد بن هارون. ليش؟ لأنه قد يأتي من يتعقب يقول أين في أي كتاب واو. طبعا كتب البرديجي لم يصلنا إلا طبقات الأسماء المفردة وذيل طيل الطبقات كلاه ما مطبوع كتب البرديجي طبقات الأسماء المفردة وذيل طبقات الأسماء المفردة له أيضا هذا كلاه ما مطبوع مع بعض. أبو بكر البرديجي يعتبر التفرد إيش أكار قول حديث الذي ينفرد به الرجل لا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. التفرد المطلق يعني يقول هذا إيش ممكن ولم يقيد سواء كان رواية ثقة أو غير ثقة. طبعا نحو هذا قريب منهم عن أحمد مروي قريب منه. قال أطلق ولم يفصل ثم ذكر أنه هذا مأخوذ من موجود في كلام أهل الحديث موجود كثير أهل الحديث يعني عندهم دائما بس يجي تفرد توقفه. سواء يقولوا منكر متى يقولوا منكر عند الرجل حتى أحمد وإلا أحمد قبل تفردات كثيرة وموجودة عنده صححها دليل يسمى أنه ليس يرد كل تفرد لا. ولذلك في بعض الروايات التي حصل فيها التفرد قال كنت يعني أهاب مالك في رواية كذا هبته حتى روى فلان يعني ما رده أصلا وقبله لكن لسبب مجيء رواية ثانية استراح. واضح؟ هذه من المسلمين رواية قبل أحمد رواية مالك، واضح؟ ثم جاءت رواية العمري فأضافت، إذن دل على أنه قبل. فهذا الكلام الذي قاله البرديدي موجود، لكن كله دائما نعيد أنه مظنة وليس مئنة، يعني عنوان. إيه؟ والصواب في التفصيل الذي بيناه يعني في شرح الشام، يعني في منه ما يقبل ومنه ما لا يقبل، من يحتمل تفرده ما ومن لا يحتمل التفرد منه. ولذلك ذكر القسمين كما في الشاذ الذي سبق. ضعيف ومن لا يحتمل يعني ضعيف لكن مخالف وتفرد أيضا كلاهما كما في الشاذ سواء بسواء، بس هذا فرقوه ما بيش ثقة وعدم الثقة يعني الأوصاف العالية. اي كلام برديجي عام لا ليس كذا. ثم ذكر المثال الاول رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان ولا عمر عن عمر، ثم ذكر كذا ويشير الى دار عبد، يعني انه يقول لهم ترى انا مميز بينهما. ومع ذلك رجح العلماء رواية الجمهور مع انه ذكر قرينة أنه يشير إلى بيته، ومع ذلك رجحوا. ليش؟ لأنه قد يحصل توهم مع وجود مثل هذه القرائن. شوف العلماء علم الحديث في شيء بضبط شغله، وهو الذي جعل هذا العلم يثبت وهذه الأمور تثبت وتقوى، أنه فيش عندهم والله هذا عشان فلان أنا نقبل منه، ما في كبير. مهما كان إمام، مهما كان العالم إماما وله من الأوصاف التي يرفع فيها، ما عندهم أي حرج في رد خطأه أو احتمال الخطأ منه. زي ما كان الشافعي يقول إذا ذكر العلماء عند شافعي مين؟ قال مالك النجم أعلى واحد، ومع ذلك صنف كتاب اختلاف مالك، ترى بدي اجيب الاخطاء كلها. لا يسحب منه، يعني ما عند المحدثين شيء اسمه زي ما يقع منا اللي بسميه المعلمين رحمه الله قدح الساخط ومدح المحب، يعني اذا حب نسي كل الاغراض بده يصير معصوم كما هو حاصل اليوم من التعصب للشيوخ او لكذا. بيجي واحد يدرس عند شيخ بيطول ملازمته والشيخ اخبر شيء في حياته، فلو واحد ذكره بشيء أو بخطأ قام الدنيا وما قاعد، لأنه معصوم عنده محل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلط. بينما كانوا من قبل العلماء شاف كله، شاف الكبير واللي أكبر، شاف الكبير وشاف أكبر. ولا كما قالوا قبل لا تعرف خطأ معلمك حتى تجلس إلى غيره، وبتعرف قديش أحجام الناس وما عندهم. يعني كان يجلس عند العلم يقول ما شفت مثله خلاص كأنه كل شيء، جلس عند الثاني يقول كأنما رأينا أحدا. هذه هي حياتهم. ولذلك المشيخات الكبرى كبرت نفوسهم وعقولهم تفكيرهم وتناولهم وتعاطيهم للمسائل. احنا اليوم شو صار من قلة هذا وقلة التلقي المباشر واخذنا من الكتب، صارت نفوسنا ضيقة زي صفحة الكتاب قد الصفحة. النفس ما اتسعت، لكن أولئك الرحلات شوفوا وتمر عليهم الأحوال ويرى الأهوال ويرى المشايخ وما عليهم من أحوالهم ومن علمهم، وكل ما يشوف واحد تأثر بعبادته، واحد تأثر بأخلاقه، واحد تأثر بطريقته، واحد تأثر بسعة علمه وروايته، واحد تأثر بدقة، واحد يعني أشياء كل هذه تعمل في نفسه وإذاك تكبر النفوس. بيطلع التلميذ وأمه ناضج أكثر، بيطلعوا هكذا كل نموذج بيطلع إيه وهكذا. لكن لما يكون بس الكتاب محل الدراسة ولا اللوح يعني شاشة الأيباد ولا الكمبيوتر، شو يصير النفس؟ إيش هذا هو السبب. ولذلك صح مالك إمام ويعني غاية التثبت، لكن لا يمنعهم من أن يرجحوا رواية غير علي. كيف؟ وهذا يدل على ما كانوا عليه. ما في في العلم فيش واسطة، ولا في عشان فلان. شوف قال نعم الحالة الثانية أن يوهمه أحد من أقرانه أو في زمانه. هم وهموه، أقرانه رووا عن عمرو. لا والأقران تفضل قول إيه، بس هو كونها ردت هكذا ولا لاحظ هنا خالف مالك في هذا ابن جريج سفيان بن عيينة وهشيم ها بن بشير ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد ويزيد بن الهاد محمد بن أبي حفصة وغيرهم. كم واحد كلهم أثبات ولا لا؟ أي خلاص ما دام رووا عن مين؟ عن عمرو. شوف ما قالوا هنا لا عرفت هذه الأقران كانوا رووا ها روا سفيان وشعبة عن عبد الله بن عيسى عن الزهري ها فخالف فيه الفريقين معا، سقط منه ذكر عمرو بن عثمان وجعلها من رواية علي بن حسين عن أسامة تمام، لكن الصواب ايش؟ رواية الجمهور. نعم ولو قد يعني كما نفس مسلم ماشي هو كذلك، بس هو لو كان شيخه منقول، بس هذا أبعد. فهمت علي؟ لو كان شيخه نعم أنا ممكن أقول هاي بيت فلان هاي بيت فلان، لكن أهم وليس لفلان رواية عرس. يعني السؤال هنا انفرد مالك وهذا الجمع من ال وكلهم وزن ثقيل يعني صفيان وابن جريج ويونس ومعمر يزيد ورص جمع، كيف بدك تعمل هنا؟ أن عمر وعمر رويا على كلمة. طيب كيف؟ وهذا المشيش بميزان المحدثين. ليش ما عند وين الرواة عن عمر إلا مالك في هذه الرواية؟ والرواية من وين؟ لا الطريق الزهري على الحسين. فهمت علي؟ هو المشكلة وين؟ هل الزهري رواه على الوجهين وهؤلاء حمل عن الزهري؟ فهمت شو الإشكال؟ يعني بدك واحد يشارك الزهري يشارك علي بن الحسين عفوا في الرواية عن عن عمر. فهمت كيف؟ لو وجد من يروي عن علي بن الحسين عن عمر رواية غير رواية هذه شو بتصير؟ بصير باب صحيح وصح أو ترجيح غيره. بس أما ما فيش كله مروع عن الزهري عن علي الحسين عن عمر، ويجي مالك روى عن الزهري عن علي الحسين عن عمر عن عمر. شفت كيف؟ شو صار؟ هذا الانفراد واحد شد مالك ولا ما شد؟ شد لك هاي رواية ايش؟ كونك مالكي انت صعبان عليك، يعني صعبان عليك انك تقبل انه مالك يعني يخطئ. ايوه فهمت كيف؟ وجهنا يعني جمع بالأدلة يعني اولى ما في قضية جمع هنا. ما هو الجمع هذا بطعن في من؟ الجمع الثانية يعني كأنك تقول إنه سفيان وعمر ويونس يزيد بن الهاد وبن جريج وغيرهم باقين سرحانين ومالك صاحب. وتصحح الطريقين، تصحيح الطريقين بده شيء يثبته، أما تصحيح الطريقين هيك والله لا والله عندي الطريقين صحيحين والله ما شاء الله. لا بقارنك هو الطريق يمشي إلى بيته. أيوة ونقول هاي بيت عمر هذا اللي كذا ويوين كذا، بس هذا كلام لازم. ليش؟ لو كان شيخا له قلنا ماشي، فهمت؟ لكن هون الآن اتحد المخرج، اتحد المخرج واختلفت الرواية. كيف مع اتحاد المخرج تختلف الرواية؟ فهمت شو الكلام؟ كان عمر بن الشيخ مالك اختلف الكلام، ما إن كلام هنا، لكن الكلام وين؟ في اتحاد المخرج. مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو عن عمر بن عثمان، والثانيين جمع قولوا عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان وليس عن عمر. بعضهم شيخ وعمرو، بعضهم شيخ وعمرو. لا لا علي عمرو شيخ علي بن حسين، كلاهما بروي عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو عن ومالك بن عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر. كيف مالك جاب عمرو؟ وين الوهم؟ الوهم انه قال عمر وليس عمرو، فهمت؟ مشكله اخو اسمه عمرو، ما هي مشكله هو كيف دخل الوهم اصلا انه عمرو وعمر بن وعن عثمان، لكن في عمرو بن عثمان وفي كلاهما بروي، لكن الروايه هنا لمن؟ ما احنا قلنا زمان تذكر كل رواية لها رقم وطني زي الرقم الوطني، صح؟ طيب هذه منين؟ هات لها رقم، ضايعة ولا مكرر؟ سير مكرر. طب وين في واقع الرواية؟ فهمت شو الإشكال؟ مفهوم الآن؟ يعني لو انه هي موجودة في وسط الرواية وحقيقية ما بتيجي هكذا. كان تيجي رواية عن أسامة تجمع بينهما، أو رواية تبين وكذا، فهمت علي؟ واضح الآن؟ يعني لما كيف وهمه؟ لأنه ما جتش رواية عن علي بن الحسين يروي فيها إيش؟ مرة هذا، ما بنقول إنه والله مرة رواه هكذا ومرة رواه هكذا، بدليل الأصل كله رواية الزهري عن علي عن عمر ستة سبعة مختلفون متباينون. انتبه، يعني معمر من وين وابن جريج وين؟ قول ماشي ابن جريج وسفيان في شو اسمه، لكن يونس وين؟ يونس أيلي العقبة كانت أيلة، العقبة كانت حاضرة علمية القرن الثالث، كل حديث زهري هناك، وقيل الأيلي ويونس الأيلي وكلهم وجماعته كلهم هون الأيليون أكثر حديث زهري، لأنه كان لما يروح بين الشام والحجاز المدينة وغيره لازم، وكان يقول حج بتقديسه، يجوا طريق بحر من الشام مع طريق مع قصبة الأردن اللي هي إيش؟ طبرية، كانت قصبة الأردن، كانت القصبة قصبة الأردن كلها وين؟ طبرية، فيمروا إلى القدس ومنها مع طريق الساحل على البحر إلى أيلة، واضح؟ ثم بعد ذلك يذهبون، فتختصر عليهم الطريق، فالراحة تختصر عليهم أكثر من 200 كيلو مع طريق البحر، إذا كانت اللي هي الميقات، هو طريق البحر الميقات. أيوة طريق البحر رابع، ليش؟ لأنه بيختصر الطريق، يقاتل مع المغرب واحد، إيه واضح؟ هذه اللي السبب. ثم بالرجعة بمر المدينة بجزء فيها وهكذا. إذن يعني كان يجلس. طب هذا من كل واحد من بلد واضح وشين ها؟ إذن كيف اجتمعوا على رواية وفرد ماله؟ فهمت كيف؟ أيوة نعم. شيخنا يقول وعلى الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بن البر. خلاص ابن عبد البر مالك زيك السريع. مين؟ فيهما لا ماشي الإسلام فيهما لا. كيف الكافي؟ الكافي كتاب المذهب. لا ذاك فيهما نعم معروف. نعم هذا هذا الوهم لا يؤثر على صحة الحديث كما لا هذا صنعة صنعة. هذه الكلام في العلل بعضه صناعة يعني هو الحديث ثابت لكن احنا بنقول الرواية انا بدي الرواية الواقع شو هي الرواية عن عمرو ليس عن عمر وبس. وإذا ما بنقدر نقول كلها روى على الوجهين بهذه الطريقة. لو كان هكذا ينظر النقاد كان ما بيحكموا لا شذوذ ولا نكارة بروح هذا الباب روح من كل بتبخر ها؟ لا لا هذا لا طريقة الفقهاء لأنه الفقهاء عندهم القياس والتعميم هذه مشكلة. لكن نفس الشافعي لما جاء إلى هذا الذي يفتح الباب عندهم للتعميم في باب القياس وقال والقياس منزلة الميتة يعني لا يصار إليه إلا يسمع إلا الحاجة يعني تضطر. أما قبلها فلا قبلها فلا أظن وقتنا انتهى هذا لأنه حتى ما يزعلوا منا. طيب ثم ذكر إذن القرينة التي يذكر فيها وذكر أن مالك كان يشير يدي إلى دار عمر فكأنه علم أنهم يخالفونه إيش لا تصلح أن تكون صار يعني راد لما عليه المحدثون النقاد ماشي واضح. طيب طبعا في فرق بين عمر عمرو من ناحية العربية هناك أربعة فروق أو أكثر ذكرها السجاعي في حاشيتي على قفر الندى. تعرف شو العمر؟ ما العمر؟ لا العمر هذا اللحم الذي بين الأسنان واحدة العمور هذا اللحم اللي بين الأسنان في اللثة هذا العمر وهو مصروف وذاك مصروف معدول عن عامر. أيوة لذلك يقولوا يعني دائما يقولوا ضرب زيد عمرا باب النكتة يعني ملح. قالوا لما؟ لأنه سرق واو داود سرق واو داود داود تكتب بواو واحد أو واوين الأصل زي طاووس الأصل باثنين ثم ذكرت ثم فرقوا إذا كانت في الأعلام بواو وإذا كانت للطاووس الحقيقي فبواوين لا بواحدة الحيوان إيه هذا ذكروه. طبعا قد تستغربون الإملاء كان يدرس في الأزهر في المرحلة العالية يعني اللي زي الدكتوراه الآن. وكان كتاب الشيخ حسين والي رحمه الله من المقررات كتاب الإملاء كتاب عظيم جدا كتاب عظيم جدا كتاب يعني فيه نفائس المسائل أي الإملاء حسين والي حسين والي فيه نفائس من المسائل. طيب لذلك للتفريق بين في حالتي الرفع والجر. أما بالنص فلا تثبت لما تقول رأيت عمرا ما تكتب الواو لأنها لا تشتبه في عمر لأن ذاك ممنوع هذا أصله. فلذلك لما شوفوا هذا من رشاقة العربية وذوقها في الكتابة والرشاقة يعني ما نقول رأيت عمرا تثبت الواو والألف بعدها لا تحذف الواو لأنها راح الاشتباه فزال علامة المميزة كيف؟ لكن مررت بعمر بعمر ها؟ بتخليها جاء عمر بتجيبها لكن في النصب لا تحذفها كيف؟ فبقولوا هذا من باب النكت يعني في ضرب زيد عمرا قال ليش لأنه أخذ واو تاوت الله أعلم. ومثال الفرد الذي ليس في راويه من الثقة الإتقان ما يحتمل معه الفرد اللي هو رواية حديث أبي زكير. وهذا الحديث يعني معروف النكارة فيه في متنه واضح على قول يعني بعضهم العقيل يقول لا يتابع عليه. يعني ليش؟ لأنه هذا يبدو أن الحاجة صارت إليه، لأنه لما ينزل البلح الرطب أول ما ينزل الناس تخلوا عن التمر خلاص هذا فاكهة. وذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العرايا لهذا الأمر. شيل العرايا بيع أيوة. لأنه الآن جاءت الجال الجديد وإحنا مقتاتين على القديم، لأن قوتهم كان يس تمر، والقوت ما يدخر بلا مؤنة. إذا في صدق الفطر يكون القوت شروعه الدجاج بدون ثلاجة بعدين سش واضح؟ لازم يكون إيش؟ لا مؤنة في إيش؟ في الدخار يعني في حفظه، مش ضدي حاجة تتلف مرسل واضح؟ ما يقتات عليه. فهنا أجاز لهم بسبب حاجتهم أن الناس تتفكوا على القديم، الناس في حاجة فأجازها، مع أنه فيه إيش؟ فرق كبير والنهي الأصل إيه؟ إيه؟ فهذا هو الله أعلم. ولذلك قال أما قول مصنف أنه شيخ صالح فأخذه بكلام يحيى خليلتي أنه كذلك قال في كتاب الإرشاد، إرشاد في معرفة علوم الحديث أنه المطبوع منتخبه الآن، مطبوع المنتخب الذي انتخبه أبو طاهر السلفي رحمه الله، هذا المنتخب موجود موجود مطبوع كمان 3 مجلدات. والله أعلم، والله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.